الله يا الله يا خالق السماء عجز كاس الأردن دبتن تيتما غما في غمنا إسلام تلما يا ربي يا الله أتي باسي قما يوسي تاتي ملاهن قبر نمه الله يا الله يا خالق السماء عجز كاس الأردن دبتن تيتما غما في غمنا إسلام تلما يا ربي يا الله أتي باسي قما يوسيتا تملئ غبر نمه بسم الله جد يا دكو افسد امريت يا مرا يستر كفد وان جبات هندا ربيت بقد موتي هندا موتي عبدينت يا سمه يوسيتا تملئ غبر نمه بسم الله جد يا دكو افسد امريت يمرا اذا تركي بدا وان جبات هندا ربيت بقدا موتي هندا موتي عبدين تي اسمها يوسيتا تبل سودان نمه الحمد لله يا خالق قد ستون بداس بر نعما قد نبي نوك احمد محمد رحمة تبوسي على نور الهدى آلف صحابة تابعو تهندها وراكرا نبي هردو في مرمى يوسي تاتمل قبر نمى الحمد لله يا خالق قد ستن بداسي برنعمة قد نبي نوك احمد محمد رحمة التبوزي على نور الهدى آلف صحابة تابعو تهندها وراكرا نبي أردو في المرمى يوسي تاتم لهم قبر نمه ظلمين ججبات يا جماع إخواني بكو مجرتني كرد رحماني يرون كيس أجر آخر الزماني أكن أجدني نبي نوهمني قياما كلوينا أنوال في التبايئة بيهن دكيسا لولة هماتا جلان بابده يا موت عالما يوسيتا تبلين قبر نمهم ظلمين ججبات يا جماع إخواني بكو ما جرتني كرد رحماني يرون كيس أجلو آخر الزمان أكا نجدني نبي نوهمني قياما كلوينا أول في التبايتا بيهن دكيسا لولة هماتا جلان بابده يا موت عالمها يوسيتا تبلهم قبر نمه يرو أما كنا إن أمنني كما ولين جرتو بول سيكوتني واهلك يلي برقلا فتني أستاذ كما ذبوه حفتي واقوقوتو كعلي يجري إذا قيان جنان من ولشو فري إذا قيان جنان من باسو فري يا ربي يا الله من تولش سري يا موت يا لما يوسي تاتي ملوهن قبرنا مهن يرو أما كنا إنون أمنني كما ولين جرتو بول سيكوتني واهنك يلي برقلا فتني أستاذ كما ذبون أفتي واقو قوتو كعلي جره إذا قيان جنان من باسو فره إذا قيان جنان من ولش فره يا ربي يا الله تينة الجسري يا موت يا لمه يوسي تاتم لهم قبر نمه الله يا الله يا خالق السماء عجز كاس الأردن دتن تيتما قما في قمنا إسلام تلمها يا ربي يا الله أتي باسكما يوسي تاتم لهم قبر نمه الله يا الله يا خالق السماء عجز كاس الأردن دتن تيتما غمادي غمنا اسلام ني مرما يا ربي يا الله متباسكما يوسيتات مرهن كبرنا مهم ارتستی بے کما یا استاذ کمالی رحمت مکیتی یا ربنا لالی می قبری سالے ارانا بلیسی شہداء والی ربنا قبسیسی ارتستی بے کما یا استاذ کمالی رحمت مکیتی یا ربنا لالی می قبری سالے ارانا بلیسی شہداء والی ربنا تیسیسی يا ربي يا الله يا موت يا رما يا ستات ملئ قبر نمهم يا بشاش نما منشد غاري سباب ديني في الليل سر نفل طاري سينه القايت قبض وانققاري يا ور كمال أجيكت خساري دنيا باكرة تيسن هونغو دما يا ربي يا الله يا موت عالما يوسطات ملئ قبر نمهم يا وسطات ملئن قبرنا مهم يا بشاش نما منشد غاري سباب ديني في الليل سر نفل طارين سينا فلك عيت قبض وانققاري يا ور كمال أجيبت خساري دنيا باكرة تيسن هنقول مها يا ربي يا الله يا موت علما يا وسطات ملئن قبرنا مهم منشد كمال هو اللال نمو سبا ساتف جد ظلم نجفم من ربي كدافي أكارارمه ولا شهداء كقبسيفم نوبدا غير ربي يا موت عالم يوسطات ملئ قبر نمه منشد كمال هو اللال نمو سبا ساتف جد ظلم نجفم من ربي كدافي أكارارموف ولا شهداء كانوا كايمو نوف لغاي ربي يا موت عرما يا وسطات ملئ قبرنا وردي قال كمال بكادو يسيتني وسو حقي بيتا نما صداتني ممال مهدا قاف قبري قلتني أول مهدا أست نفتني يا ربي يا الله أتي باسكما يوسطات ملئن قبرنا وردي قال كمال بكادو يسيتني وسو حقي بيتا نما صداتني ممالي مهدا قاف قبري قلتني أول مهدا أست نفتني يا ربي يا الله أتي باسكما يوسطات ملئن قبرنا الله يا الله يا خالق السماء عجيز بقاس لدن ديتن تيتما غماف غمنا الإسلام ترما يا ربي يا الله أتي باسكما يوسطات ملئن قبرنا يوسطات ملئن صداننا قبصوه باني ملئن وأكنا نسيني بفافا جلا كانوا نياتم بيني نتتي سسرا دايما ناتشو فيني يا هوا سكيا يو كان دقيسو كاتي فالمدى تيسفن دميسو مرقا كيسا نيقا جبا دامرو مهن يو ستات ملئن قبرنا مهن قبصوه باني ملئن وأكنا نسيني بفافا جلا كانوا ناتم بيني نتتي سسرا دايما ناتشو فيني يا هوا سكيا كان نادقيسو يا هوا سكيا يو كان نادقيسو كآتي فالمدى تيسكن دايميسو مرقا كيسا نيقا جبا دامر مهن يو ستات ملئن قبرنا مهن الله يا الله يا خالق السماء عجيس بقاس لدن ديت تيتما غما في غمنا إسلام ترما يا ربي يا الله أتباسكما يا ربي يا الله أتباسكما يوسيتات ملائهم قبرنا مهم يوسيتات ملائهم قبرنا مهم دعا سودا قبلون سودا جسنا شريفة صداف ميني فاجنا جيران نسرنا يودون اللهم حوي انتين قدون قلم شهيدما يا ربي يا الله نبناسفما يوسيتات ملائهم قبرنا مهم دعا سودان كمنون سودا جسنا شريفة جاسنا مهن فاجنا جيران نسرنا يودون اللهم حوين تنا قدون قلم شهيدما يا ربي يا الله نبنا سيفما يوسيتات ملئهم قبرنا مهن يوسيتات ملئهم قبرنا مهن الله يا الله يا خالق السماء عجز بكاس الأدن ديتن تيتما قما في قمنا إسلامة لما يا ربي يا الله أتباسكما يوسيتات ملئهم قبرنا ما الله يا الله يا خالق السماء عجز بكاس الأدن ديتن تيتما قما في قمنا إسلامة لما يا ربي يا الله أتباسكما يوسيتات ملئهم قبرنا ما يوسيتات ملئهم قبرنا ما يوسيتات ملئهم سوداننا ما يوسيتات ملئهم قبرنا ما كيسوما كيسومان والوجين جيراتشو كيسوما كيسومان والوجين جيراتشو يونتاني مالغودان غرغري فغاتشو ويا دو ستهوف غرام جباتشو وانكالي تاني سنيا دانوس غرام جباتشو يونتاني مالغودان غرغري فغاتشو كيسوما كيسومان وجينجيراتشو كيسوما كيسومان وجينجيراتشو يونتا نمال غودان غرغري فغاتشو هيريا كايوسي تاو فيلادو دردرا سوتا ديمي ناريفاتين ينغرتو جرجرا اتيلين امانتي انيس وجيدم تنكرا مالبو انجيرينيا غاف كيسوما كيسومان والوجين جيراتشو كيسوما كيسومان والوجين جيراتشو يونتان مالغودان غرغري فغاتشو ويا دو ستهوف غرام جباتشو وانكالي تاني سن يا دانوس غرام جباتشو يونتان مالغودان غرغري فغاتشو كيسوما كيسومان والوجين جيراتشو كيسوما كيسومان والوجين جيراتشو يونتان مالغودان غرغري فغاتشو هيريا كايوسي تاو فيلادو دردرا سوتا ديمي ناريفاتين ينغرتو جرجرا اتيلين امانتي انيس وجي ديم تنكرا مالبو انجيرينيا غافي